بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر، القاعدة الثانية عشرة: كل دعاء لا إثم فيه ولا محذور ولا اعتداء فيجوز الدعاء به. أقول في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فأطلق ولم يقيد. فالأصل في الأدعية أن الأمر فيها أوسع من الأذكار، فاختيار لفظ الدعاء لا يلزم فيه أن يكون توقيفيا لا، ولكن لا بد وأن يكون من الألفاظ التي لا محذور فيها ولا إثم ولا اعتداء ولا تجاوز للحد ولا قطع رحم. فإن سلمت ألفاظ دعائك من المحذور والإثم والاعتداء فما عليك حرج فيما دعوت به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي الحديث: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. فإن قلت: والله تعبنا من تقريراتك، فإنك قبل قليل تطالبنا بالأدلة على صحة بعض الأدعية، والآن تقول: باب الدعاء لا يطلب في ألفاظه، لا يطلب في ألفاظه التوقيف بعينها إلا في مواضع معينة، فكيف مرة تفتح الباب ومرة تقفله؟ فأقول: أولا، لابد أن تعلم أن فتح الباب وإقفاله ليس لأحد من الخلق مهما كان، وإنما هذا الأمر من خصوصيات الشارع. وثانيا، لو تأملت كلامنا في القواعد السابقة لوجدت أننا لا ننكر الدعاء باعتبار ذاته وألفاظه، ولكننا ننكره باعتبار ما أحاطوه به من المقيدات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فهذا دعاء ننكره من أجل أنهم قيدوه بزمان لا دليل عليه، وذلك دعاء ننكره لأنهم قيدوه بفضل أو رتبوا عليه أثرا لا دليل عليه، وهكذا. فإنكارنا في القواعد السابقة إنما كان منصبا على المخالفات فيما يحيط بالدعاء من الزمان أو المكان أو المقدار أو الفضل أو الآثار، ولكن في هذه القاعدة لا نتكلم عن شيء من ذلك، وإنما سيكون حديثنا فيه عن ألفاظ الدعاء لذاتها بغض النظر عما يحيط بها من الأزمنة والأمكنة والمقيدات الأخرى. فلفظ الدعاء باعتبار ذاته لا يطلب فيه التوقيف إلا بدليل، بمعنى أنك لو أردت أن تدعو الله تعالى بدعاء معين فإنه لا حرج عليك أن تعبر عنه بلفظك أنت وما تختاره أنت من العبارات التي تراها مناسبة لمطلوبك الذي تريده من الله تعالى. ولا حق لأحد أن يقول لك: لا يجوز لك اختراع ألفاظ لا دليل عليها، بل لابد وأن تتفق في ألفاظ دعائك مع ما قررته، مع ما قررته لك الأدلة. نعم، كلما كانت ألفاظك في الدعاء متفقة مع ما وردت به النصوص فإنه أولى وأنجح للطلب. ولكن هذا ليس بأمر مطلوب طلب إجاب وحتم، بل طلب استحباب وندب، أي الأفضل أن تكون ألفاظ دعائك متفقة مع النصوص، ولكن هذا ليس بواجب عليك. فلو عبرت عن الدعاء الذي تريده بتعبيرك أنت فلا حرج عليك، ولكن لا بد من القول بالجواز أن تكون ألفاظك في هذا الدعاء الذي اخترته لتدعو الله تعالى به سالمة من المحذور وسالمة من الإثم وسالمة من التجاوز وسالمة من الاعتداء. والدليل على وجوب سلامتها من ذلك أن الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قد نهيا عن الاعتداء في الدعاء، فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: وفي الاعتداء المذكور هاهنا قولان، أحدهما أنه الاعتداء في الدعاء، ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة، قاله سعيد بن جبير ومقاتل، والثاني أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، قاله أبو مجلز، والثالث أنه الجهر في الدعاء، قاله ابن السائب، والثاني أنه مجاوزة المأمور به، انتهى. قلت: وجميع ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله داخل في صور النهي عن الاعتداء في الدعاء، فما ذكره من الأقوال إنما هو من باب خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. والمتقرر أن اللفظ إن احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. وقال ابن القيم رحمه الله: وقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قيل المراد أنه لا يحب المعتدين في الدعاء كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك.

أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، انتهى. فالأمر واضح إن شاء الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه، كما في سنن أبي داود وغيره عن ابن سعد قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عوذت من النار عوذت منها وما فيها من الشر. وسعد هذا هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وأهل الشورى، انتهى. فجعل الصحابة تكثير ألفاظ الدعاء بلا حاجة إليها من الاعتداء في الدعاء. وأنا أضرب لك فروعا كثيرة تدلك على ما نريده هنا في هذه القاعدة، فأقول: منها الدعاء على النفس والمال والولد بالهلاك والويل والثبور، نعوذ بالله تعالى من ذلك، فهذا من المحرمات والإثم والعدوان في الدعاء، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النهي القاطع الأكيد. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فتوافقوا من الله تعالى ساعة لا يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. فلا بد من الحلم والصبر واحتساب الأجر وإبدال الدعاء عليهم بالدعاء لهم بالمعافاة والصلاح والهداية. وكم من هذه الدعوات التي صارت سببا لموت الولد وهلاك المال والنفوس، والقصص في هذا الشأن لا تكاد تحصر، والله أعلم. ومنها سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. فأجاب رحمه الله بقوله: هذا الدعاء الذي سمعته اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه دعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل يتحدى الله يقول: اقض ما شئت ولكن اللطف. والدعاء ينبغي للإنسان أن يرزم به وأن يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك. أما أن يقول: لا أسألك رد القضاء، فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاء؟ والدعاء يرد القضاء، فقد يقضي له القضاء ويجعله له سببا يمنع ومنه الدعاء. فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، ويجب على الإنسان أن يتجنبه، وأن ينصح من سمعه بأن لا يدعو بهذا الدعاء. فانظر كيف منعه الشيخ رحمه الله، وعلل المنع بأن في ألفاظ هذا الدعاء بعض ما ينكر، والأصل جواز الدعاء إلا بما فيه محذور أو إثم واعتداء، والله أعلم. ومنها سئل الشيخ محمد أيضا رحمه الله عن قول الداعي: اللهم احمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي. فأجاب رحمه الله بقوله: هذا قول لا يجوز، لو قال: اللهم احمني من كل من أراد بي سوءا صح، أما احمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي فهذا معناه أنه معجب بنفسه وأنه قادر على دفع الأعداء. ثم إن صورة الدعاء هذه صورة مخالفة للواقع، من الذي يخاف منهم حقيقة؟ الأصدقاء والأعداء؟ الأعداء لا شك. فلذلك نرى أن هذا الدعاء لا يصح ولا يستقيم. وهذا الخطأ في اختيار بعض ألفاظ الأدعية والتجاوز فيها من حيث لا يشعر العبد هو الذي يجعل أهل العلم رحمهم الله يقررون أفضلية الالتزام بألفاظ الأدعية الواردة في النصوص، فإن العبد لا سيما مع الغفلة والجهل قد يختار بعض الأدعية التي لم ترد بها النصوص ويظن أنها تحقق له المصالح، وما يدري المسكين أنها سبب هلاكه من حيث لا يشعر. ولكن إن سلمت ألفاظ الدعاء من الممنوع شرعا فالدعاء بها جائز لا حرج فيه، والله أعلم. ومنها: وبما أننا نتكلم عن أن بعض الناس قد يختار بعض ألفاظ الأدعية التي يرى أنها محققة له المصلحة وهي عين هلاكه وعطبه، فقد ذكر لي هذا الكلام بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد رجلا من المسلمين قد خفت حتى صار مثل الفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك كنت تدعو الله عز وجل شيئا أو تسأله شيئا. قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقالها الرجل فعافاه الله تعالى. سبحان الله، فهذا الرجل كان يرى أن ما كان يدعو به هو عين نجاته، وما يدري أنه عين عطبه وهلاكه. ولكن تدارك الله تعالى برحمته بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، فلا بد إذن من أن تحتاط أيها الأخ الكريم عند اختيار ألفاظ أدعية لم تأتي بها الأدلة، كن حذرا ومحصيها جيدا قبل أن تدعو بها حتى لا يكون فيها بعض الخروق العقدية أو الأمور التي لا تنبغي. وأنت لا تشعر، وهذا هو الذي جعل أهل العلم يقررون أفضلية الوقوف عندما ورد من ألفاظ الأدعية في الكتاب والسنة الصحيحة، لأن هذا سيكون أبعد عن المداخل التي لا تنبغي، كما كانت حالة هذا الرجل رضي الله عنه والله أعلم. ومنها نسمع بعض الرقاة أو بعض الناس يقول إن خاف من العين أو كان يقرأ من العين يقول حجر حابس شهاب قابس ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه. وفي الحقيقة أن هذا الدعاء في عدوان ظاهر على من لا ذنب له، وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن حكم هذا الدعاء فقالوا رحمهم الله لا أصل له، وفيه عدوان على غير المعتدي فلا يجوز استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنها هل يجوز الدعاء بطول العمر أم أن العمر مقدر ولا فائدة من الدعاء بطوله؟ والجواب أن اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية قد سئلت عن هذه المسألة فأجابوا رحمهم الله بقولهم لا حرج في ذلك، والأفضل أن يقيده بما ينفع المدعو له، مثل أن يقول أطال الله عمرك في طاعة الله أو في الخير أو فيما يرضي الله. ومعلوم أن الدعاء لا يخالف القدر، بل هو من القدر كالأدوية والرقى ونحو ذلك، وكل الأسباب التي لا تخالف شرع الله فهي كلها من القدر، وقدر الله ماض في حق المريض والصحيح، ومن دعي له ومن لم يدع له، ولكن الله سبحانه أمر بالأسباب المشروعة والمباحة ورتب عليها ما يشاء سبحانه، وكل ذلك من قدر الله والله ولي التوفيق والله أعلم. ومنها سأل سائل اللجنة الدائمة فقال وجدت ورقة مصورة مكتوب فيها أن السيدة رابعة العدوية كانت تدعو بهذا الدعاء اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فحرقني فيها، فهل هذا الكلام جائز شرعا؟ وما حكم من قال هذا الدعاء أو ردده؟ فأجابوا رحمهم الله بقولهم هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم، وإنما اشتهر عن غلاة المتصوفة، وهو من الاعتداء في الدعاء لمخالفته مقتضى النصوص. ومنها قوله تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال سبحانه عن الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقد خلق الله الجنة ووعد بها المتقين، وخلق النار وتوعد بها الكافرين، وأخبر عن نعيم الجنة وعذاب النار في الآخرة ترغيبا وترهيبا لعباده، وعليه فيجب ترك الدعاء باللفظ المذكور وبالله التوفيق. فأنت ترى أن أهل العلم ينظرون في ألفاظ الدعاء إن لم يكن واردا في الأدلة، فإن رأوا فيه محذورا وإثما أو اعتداء فإنهم يمنعونه، وإن كانت ألفاظه سالمة من ذلك قابلوه. وهذا يفيدك أن هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها من جملة المتقررات عند العلماء رحمهم الله، فكل دعاء لا إثم ولا اعتداء ولا محذور فيه فإنه يجوز الدعاء به والله أعلم. ومنها ومن صور الاعتداء في الدعاء تكلف السجع فيه كما هو في كثير من أهل زماننا، فإن السجع في كثير من أدعيتهم يكون فيه تكلف ظاهر، بل يكون أحيانا ممجوجا لا تطيقه الأذن، ويكون الدعاء من التقديم والتأخير بسبب مراعاة السجع ما يكون سببا في إهام الدعاء على السامع، فلا يدري عن أوله من آخره، وكأنه صار من الألغاز التي تحتاج إلى تركيز وحل. وهذا لا جرم أنه من الاعتداء في الأدعية وليس هو من هدي الصحابة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلف السجع في الكلام من إخوان الكهان، كما ثبت ذلك في قوله لما قال الأعرابي ما قال في شأن دية الصبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه سجع كسجع الكهان. وفي صحيح البخاري من حديث عكرمة أنه قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدث الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت حتى إذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلونه. فتكلف السجع في أدعية القنوت والنوازل لا يجوز، وهو من جملة التكلف في الدعاء المنهي عنه والله أعلم. ومنها قال العلماء ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعا، والصحيح تحريم ما خص بالأنبياء لأن الدعاء بها اعتداء والله لا يحب المعتدين، انتهى والله أعلم. ومنها الإسهاب في الدعاء بلا داع، هو من الاعتداء فيه كذلك، فإن بعض الداعين يطيل في الدعاء إطالة فيها جمل كثيرة من التفاصيل التي لا داعي لها، كقول بعضهم ويدعو بالرحمة عند السكرات إذا بردت اليدان والتفت الساقان وبكى علينا الأهل والخلان وأعوذ بك من حر النار وزقوم النار وسلاسل النار وحيات النار وعقارب النار وأسألك الجنة وحورها وأنهارها وغصورها والحبور فيها وهذا أمر لا ينبغي في الدعاء، فكلما كان الدعاء بالجوامع منه كلما كان أعظم عند الله تعالى وكلما كان أبعد عن دخول ما لا ينبغي دخوله فيه. فالإسهاب في بعض الأوصاف التي لا شأن لها بأصل الدعاء لا تنبغي والله أعلم. ومنها الصراخ في الدعاء، قال ابن حيان في التفسير المحيط وقال العلماء الاعتداء في الدعاء على وجوه، منها الجهر الكثير والصياح، وأن يدعو أن يكون له منزلة نبي، وأن يدعو بمحال ونحوه من الشطط، وأن يدعو طالب معصية وقال ابن جريج والكلبي الاعتداء رفع الصوت بالدعاء، وعنه الصياح في الدعاء مكروه وبدعة، وقيل هو الإسهاب في الدعاء، انتهى. قلت ويدل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في قنوت الفجر الدائم كما يفعله بعض أهل المذاهب، هل هو من الاعتداء في الدعاء أم لا؟ والجواب أن اتخاذ القنوت في الفجر سنة متبعة يداوم عليها، لا جرم أنه من الاعتداء في الدعاء لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس هناك حديث يصح عنه عليه الصلاة والسلام في إثبات كون القنوت الدائم سنة متبعة، وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في بعض الأيام بسبب بعض النوازل. وأما القنوت الدائم المستمر فإنه لا يدل عليه حديث صحيح، وأما حديث أنس فما زال يقنط حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف منكر، ولا أعلم إلى ساعتي هذه حديثا يصح في مسألة القنوت الدائم بالفجر، وإنما السنة في القنوت هي القنوت في صلاة الوتر وإذا نزلت بالمسلمين نازلة، فيقنط الإمام في الفرائض. وبناء على هذا الترجيح فإن القنوت المستمر الدائم في صلاة الفجر من جملة الاعتداء في الدعاء والله أعلم. ومنها الإقسام على الله تعالى تحجر عليه أن لا يفعل كذا وكذا، وهذا أمر محرم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن الإقسام على الله تعالى لا يخلو من حالتين، إما أن يكون إقساما مبناه على كمال حسن الظن بالله تعالى وكان فيه منفعة للداعي أو لعامة المسلمين فهذا أمر لا حرج فيه، وعليه حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وأما النوع الثاني فهو الإقسام على الله تعالى من باب تحدد الواسع في هذا النوع من الاعتداء في الدعاء، ومن الأمور المحرمة الخطيرة، بل هي من الأمور التي قد تكون سببا في حبوط العمل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم والله بكلمة أوبق دنياه وآخرته، أخرجه أبو داود. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك، أخرجه مسلم والله أعلم. ومنها سئل الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى عن قول الداعي يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي، فقال حفظه الله تعالى ورعاه هذا خلاف الأدب، فكونه ما يدعو إلا بهذا هذا يدل على سوء أو على جهل، لأنه عليه أن يتعرض بما يناسب أنه يجيبه في الدعاء، ودعوة إبليس أجيبت امتحانا وبلاء له ليعظم إثمه وإضلاله للخلق فيكون أعظم في عذابه. هذا من الاعتداء في الدعاء ومن عدم الأدب مع الله، والله أعلم. ومنها التوسل بجاه أحد من المخلوقين كائنا من كان، وهو من جملة الاعتداء في الدعاء لما فيه من الوقوع في البدعة. فإن أهل السنة رحمهم الله قرروا أن التوسل من الأبواب التوقيفية، ولا يجوز للعبد أن يتوسل إلا بما ورد به النص، كالتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته والأعمال الصالحة، والتوسل بذكر الحال وبدعاء الرجل الحي الحاضر القادر. وأما ما لا دليل على جواز التوسل به، فإن التوسل به يكون من الأمور البدعية، ومن ذلك التوسل بجاه أحد من الخلق كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة لا تجوز. مع أننا والله العظيم نقر ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق جاها عند الله تعالى، ولكن ومع إيماننا بذلك فإننا لا نقول بجواز التوسل بجاهه، ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عندنا في قواعد الحديث أن كل حديث من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما لا يصح البتة، كحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فهو كذب مختلق. قال ابن تيمية رحمه الله: وما يرويه بعض العامة من أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين. وقال رحمه الله: فأما الحلف المخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافا إن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وإن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة. وهل الحلف بها مكروه أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أصحهما أنه محرم. وفي الرد على قصيدة البردة للشيخ أبا بطين وهو يتكلم عن توسل عمر بالعباس وأن المراد به طلب الدعاء منه فقط لا غير، قال: والمقصود بالتوسل بالعباس هنا هو التوسل بدعائه إلى الله. قال: والمقصود بالتوسل بالعباس هنا هو التوسل بدعائه إلى الله، لا التوسل بذاته وجاهه، إذ لو كان مقصود عمر التوسل بذات العباس وجاهه ما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، إذ أن جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ بعد موته كما كان في حياته. ولو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا وسابا في إجابة الدعاء لأمرنا به وحثنا عليه، كيف وهو لم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه؟ ولم يصح أبدا أي حديث عن التوسل بالجاه والذات. وحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم حديث باطل لا أصل له في كتب السنة، انتهى. وأهل السنة رحمهم الله لا يرون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر أو شركا أكبر، لا أبدا، ومن نقل عنهم ذلك فقد كذب ودلس عليهم، بل يرون أنه من جملة البدع المحدثة في الدعاء والتوسل فقط. قال صاحب كشف غاياه بالظلام، وهو يدافع عن علماء الدعوة النجدية المنتسبين لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شرك بالله، بل هذا من الكذب الموضوع على الوهابية، وهم ولله الحمد فيما يقولونه وينتحلون على صراط مستقيم، ولا يقولون بجهل الجاهلين وانتحال المبطلين الزائغين عن الدين القويم، بل يقولون إن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحرمة المحدثة في الإسلام، لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين. والخلاصة أن من الاعتداء في الدعاء التوسل بجاه أحد من المخلوقين، والله أعلم. ومنها قول الداعي بحق فلان يغفر لي، هذا أمر لا يجوز، وهو من العدوان في الدعاء، إذ لا مناسبة بين كون فلان صالحا أو له منزلة عند الله تعالى وبين أن يغفر الله تعالى لك. يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو يفرق بين قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وقول القائل بحق فلان، قال رحمه الله: فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب إن معنى قوله بحق السائلين عليك بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن يمنعهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب، انتهى. وقال رحمه الله: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وقد نص عليه مالك وغيره من الأئمة، ونص أبو يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق، لا النبي ولا الملائكة ولا غيرهم. وقد أصاب المسلمين جذب وشدة، وكانوا يدعون الله ويستسقون ويدعون على الأعداء ويستنصرون ويتوسلون بدعاء الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صالح والصلاة عنده ولا طلب الحوائج منه ولا الأقسام على الله به، مثل أن يقول القائل أسألك بحق فلان وفلان، بل كل هذا من البدع المحدثة، انتهى، والله أعلم. ومنها في المناهي اللفظية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه سئل عن عبارة أدام الله أيامك، فأجاب بقوله: قول أدام الله أيامك من الاعتداء في الدعاء، لأن دوام الأيام محال مناف لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والله أعلم. ومنها ما تدعو به المرأة على زوجها من الويل والهلاك والثبور واللعنة بسبب أنه تزوج عليها غيرها، هذا كله من الدعاء الذي يوصف بأنه اعتداء، لأنه لم يتجانف لإثم بل فعل ما أجازه الله تعالى له، وليس من شرط صحة الزواج بأخرى موافقة الزوجة الأولى، فدعاؤها عليه في هذه الحالة من الظلم له والاعتداء عليه، والله تعالى لا يجيب دعاءها هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأما في حالة ظلمه لها فالأولى لها أن تحتسب الأجر عند الله، وإن دعت عليه فلا حرج عليها في ذلك، ودعوتها وهي مظلومة الأصل فيها أنها مستجابة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، والله أعلم. ومنها لا جرم أن السجود في الصلاة من مواطن الإجابة التي ينبغي تحريها، ولا تعتبر إطالته ولا كثرة الدعاء فيه اعتداء في الدعاء ما لم يكن إماما، بل جاء في الحديث الصحيح الأمر بالاجتهاد في الدعاء فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقاملون أن يستجاب لكم، رواه مسلم وغيره، والله أعلم. ومنها الدعاء بتيسير المعصية والعياذ بالله تعالى، فإنه من أوضح الواضحات دخوله في الاعتداء في الدعاء، فالله تعالى لا يرضى بالمعصية ولا يحب المعصية، فلا يجوز للعبد أن يقول: اللهم يسر لي الأمر الفلاني، وهو معصية لله تعالى، فهذا أمر محرم كتيسير الزنا والستر فيه عند مواقعته، أو تيسير الربا، أو تيسير لقاء بفتاة لا تحل له، ونحو هذه الأمور التي هي في ذاتها معصية، ويسأل من حرمها أن يعينه على فعلها ومقارفتها، فهذا فيه قلة أدب، وفيه اعتداء في الدعاء، وصور هذا الفرع كثيرة، ولكن يجمعها أن نقول: كل من دعا الله تعالى بأمر لا يجوز شرعا فقد اعتدى في الدعاء، والله أعلم. ومنها في بعض أدعية التحصين يقول القائل: جبريل عن يميني وميكائيل عن شمالي، وهذا الكلام وإن كان يقصد به الاستغاثة بهذين الملكين فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يقصد أن الله تعالى يأتي بهما ويجعلهما عن يمينه وشماله فهذا لا يجوز الدعاء به، فإن هذا الأمر لا يكون لأحد الناس بل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وكلا الأمرين من جملة الاعتداء في الدعاء، وعليه فهذا القول لا يجوز، والله أعلم. ومنها من الاعتداء في الدعاء دعاء الرجل أن يرزقه الله امرأة كانت متزوجة في الدنيا ولم يكن من أزواجها، لأن المرأة في الجنة تخير بين أزواجها فتختار أحسنهم خلقا، وقيل تكون لآخرهم. وعلى ذلك فلا ينبغي لمن لم يكن من أزواج امرأة قد تزوجت في الدنيا أن يسأل ربه أن تكون زوجة له في الآخرة، والله أعلم. ومنها سألت امرأة أحد العلماء هل في دعائها بأن يرزقها الله تعالى توأمين من حرج؟ فقال لا حرج عليك في أن تسأل الله تعالى أن يرزقك توأما ويجعلهما من الصالحين، ولا يعتبر ذلك من الاعتداء في الدعاء، بل الحرص على كثرة الذرية مرغب فيه شرعا. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهى. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم وافقه الذهبي، والله أعلم. ومنها لا أعلم خلافا بين أهل العلم في حرمة الدعاء بتحويل الجنس إلى جنس آخر، فلا يجوز للمرأة أن تدعو الله تعالى بأن يجعلها رجلا، ولا يجوز للرجل أن يدعو الله تعالى بأن يجعله امرأة، فإن هذا من الأمور المخالفة لسنة الله تعالى الكونية، فهو من جملة الاعتداء في الدعاء مع ما فيه من التسخط على قضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم. ومنها بعض الأزواج إذا غضب من أولاده يقول اللهم إني أسألك ألا يولد لي أو نحو هذه العبارات، وهذا أمر لا يجوز، فإن من مقاصد الشريعة تكثير النسل وهو نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من هرمها، فهذا من الاعتداء في الدعاء ومن إنكار فضل الله تعالى، فلا يجوز هذا القول، والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بما نصه ما رأيكم في من يقول من باب الدعاء الله لا يبعث فلانا أو فلانة، فهل هذا التلفظ جائز أم حرام، وما نصيحتكم لمن يقول ذلك؟ فأجابوا رحمهم الله بقولهم هذا اللفظ من الاعتداء في الدعاء فلا يجوز، لأن الله عز وجل بأنه قد حكم بأنه سيبعث كل نفس لمجازاتها يوم القيامة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وبالله التوفيق، والله أعلم. ومنها دعاء أهل البدع على أهل السنة بالهلاك والويل والموت هو من الدعاء الظالم الذي لا يستجيبه الله تعالى، لأنه الملك الحق العدل، وهذا من الظلم، فإن أهل البدع لا يدعون علينا معاشر أهل السنة إلا لأننا مؤمنون ومتبعون لنبينا صلى الله عليه وسلم ولتمسكنا بالكتاب والسنة، كدعاء الرافضة لعنهم الله تعالى على أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم وعامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله، ودعاء غيرهم من طوائف أهل الضلال والبدع، فكله من الدعاء على من لا يستحق الدعاء عليه، فما دعوا علينا إلا لتمسكنا بالحق المتفق مع الكتاب والسنة، والمتمسك بالحق لا يجوز الدعاء عليه، والله أعلم. ومنها دعاء أهل القبور الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم من دون الله تعالى بكشف المؤلمات وتفريج الكروبات، والانطراح عند عتبات قبورهم هو من الدعاء الوثني الشركي المخرج عن الملة كما قرناه في كتب العقيدة، وهذا أعظم الكفر وأبطل الشرك وأكبر الاعتداء في الدعاء، والله أعلم. ومنها قول بعض الأئمة في دعاء الجمعة والقنوت اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ففي هذا الدعاء من المحاذير أن فيه تزكية للنفس، وكأن الداعي معصوم أو أنه لم يقع في شيء من المعاصي والخطأ، فأغلب الأمة من ذوي الخطأ والمعصية، فالمتبع السالم من الخطأ والمعصية قليل. وفيه أيضا دعاء على النفس وعلى الناس بالذل، فإن الإنسان لا يخلو من الوقوع في الخطأ، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكذلك إن المفترض أن يدعى للناس بالهداية، فهم أحوج ما يكون إلى ذلك بدل أن يدعى عليهم، ولا أدري متى سيحصل لأمة عزة وهداية، وبعض الأئمة والخطباء ما زالوا يدعون بالذل على من يصلون خلفهم في قنوتهم وخطبهم. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة فيستجيب الله لكم، رواه مسلم في الصحيح. ومع شهرة هذا الدعاء بين الخطباء قل من ينبه عليه، والله أعلم. ومنها قول بعضهم في الدعاء في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه العبارة، فكان الجواب أما العبارة المذكورة في السؤال فتركها أولى، لأن فيها إيهاما قد يظن منها البعض تخصيص الملك بالسماء فقط أو السلطان بالأرض فقط هكذا، وعظمة الله وملكه وسلطانه وقهره عام في جميع خلقه، انتهى، والله أعلم. ومنها قول بعضهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون إلى آخره. جاءت هذه الرواية عند الطبراني وفيها عن عنة هشيم وهو مدلس، وشيخ الطبراني يعقوب بن إسحاق قال الهيثمي لم أعرف فالواجب تركه. وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله في جوابه عن حكم مثل هذا الدعاء فقال هذه أسجاع غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ورد عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير تكلف. والجملة الأولى يا من لا تراه العيون، إن أراد في الآخرة أو مطلقا فخطأ مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من أن الله تعالى يرى في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فإن الله تعالى يثني عليه بالصفات الدالة على الكمال والإثبات لا بالصفات السلبية. والتفصيل في الصفات السلبية بغير ما ورد من ديدن أهل التعطيل، فعليك بالوارد ودع عنك الجمل الشوارد، انتهى. وقال العلامة الفوزان عن هذا الدعاء أما ما ذكر في السؤال فلم يرد في كلام الله وكلام رسوله فيما أعلم فلا ينبغي الدعاء به. وأيضا في كلمة لا يصفه الواصفون نظر ظاهر، لأن الله سبحانه يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون هذا اللفظ منقولا عن نفات الصفات والله أعلم. ومنها قول بعضهم يا من أمره بين الكاف والنون، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وبهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمة دارجة عند العوام حيث يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط عظيم، والصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكون أمرا، انتهى والله أعلم. ومنها قول بعضهم يا فرد يا صمد، وقد جاء في حديث أشهد أنك فرد أحد صمد، قال عنه البيهقي إسناد الحديث ليس بالقوي. وقد سئل علامة الفوزان هل يوصف الله تعالى بالقدم كأن يقول القائل يا قديم ارحمني أو ما أشبه ذلك، وهل الفرد من أسماء الله تعالى، أفتوني مأجورين. فأجاب الشيخ وحفظه الله تعالى بقوله ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما من أسمائه الأول، وكذلك ليس من أسمائه الفرد، وإنما من أسمائه الواحد الأحد، فلا يجوز أن يقال يا قديم أو يا فرد ارحمني، وإنما يقال يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن ارحمني واهدني إلى غير ذلك، لأن أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز لأحد أن يثبت شيئا منها إلا بدليل والله أعلم. ومنها قول بعضهم اللهم عليك باليهود ومن هودهم، قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط المهاودة الموادعة والمصالحة والمماينة، والهوادة الدين وما يرجى به الصلاح والرخصة، انتهى. قلت وهذه من عظيم الرزايا أن يدعو بعضهم بمثل هذا الدعاء ولا يعلم معناه لا من جهة اللغة ولا حكمه وما يترتب عليه من جهة الشرع، وهذه مصيبة البعض أن يردد أدعية لا يفقه معناها، إذ قد يترتب عليها لوازم خطيرة لولا أننا حكمنا بجهله لكان للشرع فيه حكم آخر. وقد سئل العلامة الفوزان ما حكم قول بعض خطباء المساجد في نهاية الخطبة اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، ألا يدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد هاود اليهود ودعهم، فهل هذا اعتداء في الدعاء؟ فأجاب حفظه الله تعالى بقوله نعم هاودهم، هذه الكلمة معناها المصالحة، هاود معناه المصالحة، واليهود يجوز الصلح معهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، يجوز الصلح معهم كما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكما صالح قريشا في الحديبية. الصلح إذا كان من مصلحة المسلمين فإن الكفار يصالحون لأجل مصلحة المسلمين، هذا هو الحق. أما كلمة هاودهم معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا، وسبق أني نبهت واحدا على هذه اللفظة لكنه لم يتجنبها هداه الله، قلت بل ويشمل هذا الدعاء كل حكام المسلمين الذين صالحوا اليهود قديما وحديثا والله أعلم. ومنها من صور الاعتداء في الدعاء الدعاء على عموم الكفار بالهلاك والاستئصال، ويدل لهذا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه دعا على عموم الكفار، وإنما دعا على قبائل وأشخاص بعيانهم، بل لما جاءه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، بل إنه لما دعا على بعضهم بأسمائهم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله دع على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وثانيا أن هذا يخالف مقتضى حكمة الله من بقاء الكفار إلى يوم القيامة، بل إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأيضا سيترتب على هذا تعطيل باب الولاء والبراء وباب الجهاد. وثالثا أنه ليس للمسلم أن يدعو بالاستئصال على من أمره الله بأن يبرهم ويقسط إليهم، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل كيف يستقيم أن يدعو المسلم على زوجته الكتابية بالهلاك مع أن الله تعالى قد أذن له في نكاحها وامتن عليهما بقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة؟ أم كيف يستقيم أن يدعو الولد المسلم على والديه بالهلاك إن كانوا كافرين والله جل وعلا يقول عنهما: وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ فإن الدعاء على عموم الكفار يشملهما، فهل هذه هي مصاحبة المعروف؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد عند باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فإنه محل نظر، ولهذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. وقال ابن تيمية رحمه الله: ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال الشيخ الفوزان: المشروع في القنوت وغيره الدعاء على المعتدين من الكفار على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت يدعو على الكفار خص المعتدين منهم ولم يدعو على جميعهم، فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا والقبيلة الفلانية، ولم يعمم الكفار. وقد أفتت اللجنة الدائمة بما رصه، والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، انتهى. وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية: هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في دعاء مع الكفار أن يكون دعاء خاصا على المعتدي، على الظالم، على من حارب الإسلام وأهله، كما في دعاء عمر في القنوت: اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك، رواه البيهقي. أما الدعاء على اليهود والنصارى جميعا بالاستئصال فإنه لا يجوز شرعا، وهو من الاعتداء في الدعاء، وذلك لأن الله جل وعلا أخبرنا أن اليهود والنصارى سيبقون إلى زمن خروج المسيح الدجال، فإذا دعا أحد بأن يستأصلهم الله جل وعلا الآن قبل نزول المسيح الدجال فهو اعتراض على ما أجر الله حكمته وقدره الكونية ببقائهم إلى آخر الزمان. ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف ولا من أئمة الإسلام أنه دعا بهذا الدعاء العام على اليهود والنصارى، وإنما يدعو بالدعاء الخاص لمن قاتل، لمن حارب، لمن آذى المؤمنين ونحو ذلك، انتهى. قلت: وهذه الفروع السبعة الأخيرة استفدتها من رسالة للشيخ محمد ابن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى، وفيها من التنبيهات واللطائف ما قد يخفى على الكثير، فجزاه الله تعالى خير الجزاء والله أعلم. ومنها تمني الموت في الدعاء، فهو من الاعتداء المحرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهو في الصحيحين. وأما قول مريم رضي الله تعالى عنها: يا ليتني مت قبل هذا، فإنه من باب الدعاء بالموت لخوف الفتنة في الدين، وهو جائز كما في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأما تمني الشهادة في سبيل الله تعالى فليس هو من تمني الموت المنهي عنه، بل هو من باب طلب حسن الخاتمة والله أعلم. ومنها أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو يصفه ويثني عليه جل وعلا بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وكثير منها مما لا يصح إطلاقه من باب الخير على الله تعالى، وفي ذلك من قلة الأدب على مقام الربوبية ما يكون أحيانا سببا لرد الدعاء. فالواجب أن يختار المسلم في أدعيته ما ثبت به الدليل من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، ويدع ما أحدثه المحدثون في هذا الباب. ومنها أن يطلب نفي أمر دل السمع على نفيه، فهذا من قبيل تحصيل الحاصل، كأن يقول: اللهم لا تهلك هذه الأمة بعامة، ولا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها. فأذان أمران دعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وجيبت دعوته وأخبرنا بذلك، فإن دعوت بذلك كان من قبيل ما ذكرت والله أعلم. ومن ذلك أن يدعو ربه أن لا يدخل الكفار الجنة إن ماتوا على كفرهم والله أعلم. ومنها أن يعلق الدعاء على المشيئة أي بقول إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وذكر تحته حديثين، الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، فإنه لا مستكره له. والثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له، والله أعلم. ومنها الدعاء على الكفار أن يقطع الله نسلهم، ونحن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بقومه وهو يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد قيل له يا رسول الله أدع على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. نعم، إن من أسباب هذا الانفعال كله الشعور بحرارة الظلم والبغي من الدول الكبرى، والذي أمض القلوب وقض المضاجع وعقد المرارات في أفواه المسلمين ولكن المسلم يصدر في دعائه وسائر عبادته من الأدلة الشرعية وليس من المشاعر النفسية، والله أعلم. ومنها من الاعتداء أن يطيل الإنسان في الأدعية ويفصل بما لا لزوم له، فتجد بعض الناس يقول: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا، ثم يبدأ يعدد الأقارب، فإذا انتهى منهم انتقل إلى الجيران، فإذا انتهى منهم انتقل إلى الزملاء، وهكذا. وهذا قد يستغرق 10 دقائق، كان يستطيع أن يقول: اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمعارفنا وقاربنا، ويكتفي. فهذا التفصيل الذي لا لزوم له هو من الاعتداء في الدعاء، والله أعلم. ومنها قال بعض العلماء: وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بأمور دنيوية تفصيلية لا داعي لها كما سبق، فهذا يخالف الدعاء الجامع، كأن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بيتا في الحي الفلاني مكونا من كذا طابق، سعة الشارع الذي فيه البيت كذا وكذا، اللهم إني أسألك سيارة موديل كذا وكذا، صفة السيارة كذا وشكلها كذا. هذا كله من الاعتداء في الدعاء. ومثله أن يسأل الله تعالى زوجة صفتها كذا وطولها كذا وشكلها كذا ولونها كذا وشعرها كذا، هذا كله من الاعتداء في الدعاء، والله أعلم. وما ذكرته هنا كله من الصور التي يجب أن تجتنب ويحذر منها، لأنها داخلة في الاعتداء في الدعاء المنهي عنه شرعا. فالواجب على الداعي أن يتخير ألفاظ دعائه بعناية فائقة، وهذا الأمر وكثرة هذه المخالفات هي التي جعلت أهل العلم رحمهم الله ينبهون على أهمية اتباع المأثور في الأدعية والأذكار، وأن لا يتجاوزها المسلم إلى غيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع جواز الدعاء بغيرها مما لا معذور فيه، ولكن البقاء معها أسلم وأبعد عن التبعة. ولذلك فالقاعدة التي سأطرقها بعد قليل هي منبثقة مما هو أفضل للمسلم في دينه في باب الأذكار والأدعية، والله الموفق والهادي. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.